أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وإنما جاء به حق عند ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اتقدمنا دول على بركة الله أصنط على فرضية الصوم، يعني حكم الصوم، وعلى شروطه وأركانه ومفسداته. نواصل اليوم على بركة الله فيما لا يفسد الصوم. أولا الحجامة، أوتوس ندما لا يفسد الصوم، ولكنه مكروه لأجل الضعف. تيقن حد السنيمان ساد يضعف، لا يعني ولتجي الحجامة في نهار رمضان. الحقنة كذلك لا تفسد الصوم. الإبرة في العضل، البكور تغمى توني لا تفسد الصوم، ولكن تحت الجلد، إذا كانت تحت الجلد دقت رجليم بحيث إلا عادة الدواء نين البكور نيت عدم مغذي مقوي وني يفسد الصوم. أما الدواء وضعا البكور الإبرة التي في العضل لا تفسد الصوم، على خطر هي من الحيويات المضادة، إلا أن تقاوم الجراثيم فقط ولا تغذي. بت الضرورة، بت يقن حد إن وجد ضرورة أغاني فدخر غلط جيد معلش. ثالثا السواك كذلك لا يفسد الصوم، يقن حد إلا أن يستاكو يضع السواك قبل الصلاة في فمه، هذا لا ينقذ الصوم. الاكتحال كذلك، أمطت لنا السنجل كذلك لا حرج عليها إذا كان بقليل. القطرة في العين، القطرة في العين كذلك لا تفسد الصوم، ولكن إذا أحس الصائم بشيء في حلقه يلفظه. بالتطبيب من الطاوين يشاش الدواء من الطاوين لا باس، بتيقن حد يجو الدواء الطاوين بالصح، بتيحس يقطع متيمس ماذا بك اديسوس في الدور وتلمز. بتي الناس وسيحدد الوقت وسيني دقواس يلزم الدقواس، لا حرج اتي الضجيد من السحور. الغبار كذلك لا يفسد الصوم، تيقن واس يتشردادو يود بسين الغبار يتعيد يقن حد خدي وسوس هديني، يعني رمضانك يعني صومك يفسد، ينتقض الصوم على خطر يتشردادو يتشرد الغبار. أما الذي يعمل في الغبار يقن حد لان يخدم الغبار يرشد بوضع اللثام، يقن حد لان يخدم الغبرات يقن المصنع ديس الغبرات نغطمطط إلا نتخدم يقن تفرز يقن ويرن نتسفى يقن ويرن كذا إلي غرسين الغبرات ني تقود في رمضانس، من الأحسن أن تضع لثاما على أنفها. بلع ماء بغير عمد في المضمضة، ولكن عليه أن لا يبالغ ولتبلغ يقن حد بتا رول الناس بسي ومن لعدي سس أثناء المضمضة من غير قصد، من غير قصد خاطي أدي بالغ في المضمضة لعل لا يقنش غير رقلص ومن لو عدي سس ديني كلبس. الله مطلع على السرائر، ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس ربي سبحانه وتعالى بتتقصد بتتلي تصب غضلوضو يعني عادي، ولكن ربما تغفلت، ربما رورات بالسوامان لو عدي سج أثناء المضمضة من غير قصد، هذا لا ينتقض به الصوم إن لم تكن تبالغ في المضمضة. بتمسح يقول حد اللي يتبالغ في المضمضة هذا لا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم للاقيت بن صبورة: إذا توضأت فأبلغ إلا أن تكون صائما. الأكل أو الشرب أو الشرب بنسيان، يقن حد بتيشون غيسو إتا قبالة إتا ديتا جرز ربي سبحانه وتعالى إتا ونيت تقع ربما في اليوم الأول في يعني في الأيام الأولى من رمضان، ربما دغلي والف هذا قد عفي قلنا طبسينتينين نفوج دوامان، ربما هذه سو تسجف دوامان هذه الشدنويني، ثم بعد ذلك هذا يفكر أين لا نقضع يا خلاص أين لا نزدغي اللي يمس أدي ضبعته وليتم صومه. هذه كمل زومينين والسني ولفسدين والسني بل أتي كمل منشي إلا، ولكن على شرط أن يتوقف في الحال بمجرد فكر أديبت خاتي أديني الغلط مدا من التعادى تعادى داني سغادي عادي قنحد يشو أن غيسو يتا يتفكر أشيني هخلاص يزيغ إمار مشين الشي غيس ويغيغ يزيغ زيد عليها لا لختنا التعادد التعادد منتهك لحرمة الشهر بمجرد يقن حد يفكر أديبت من نسي وهو صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أطعمه الله وسقاه. تاسعا النظر إلى غير المتحجبات بغير شهوة. طمطت إلا نسافرة بتيقن حد يخزر غرس نظر بغير شهوة هذا بإذن الله لا ينتقض صومه، ولكن عليه أن يحاذر بنادم ولتعيدي يتبع النظرة النظرة تيقن حد يتقل التعاود وأنه طبعا ينتقض صومه. الاغتسال للنظافة أو للتبريد كذلك لا ينقض الصوم. قن حد أني ما أروح حالي حما يستغض عاما هذا لا ينتقض صومه. الاغتسال للنظافة أو للتبريد ولكن عليه أن يحاذر ديما الحيطة والحذر مطلوبان. خاطي هذا عاد يستغض عاما نصح ربما إلا يلمز لا لا هوني منتهك لحرمة الصوم. الحلق وتقليم الأظافر أحفف كردن والشارن هذا كله غير وارد فيه شيء من النهي مطلقا. الإسلام دين النظافة وغن حرم أن نتزين أن نقلع يعني أن نحلق الشعر أو نقلم الأظافر في نهار رمضان. ثاني عشر تطيب أجن ريحت كذلك أوسل الجمعة تخزد زول صلاة الجمعة التجد زار ريحت من السنة إذا تجد ريحة قبل تزول صلاة الجمعة تقصد يسمورا العمل تبردد سردد تجد ريحة كل ذلك جائز في نهار رمضان. القيء بغير عمد ثالث عشر القيء بغير عمد تيقن حد يقيا غير متعمد لا ينتقد صومه الخزرة سنت التقيؤ بعمد ناقض للصوم تيقن حد جو السبب يمنس الدقية يعني الدرين لنا عديسس نمعش هذا ينتقد صومه سغد عد بغير عمد لا ينتقد صومه وبالمناسبة نبه يا فيما مضى يكنسي الشبان داني ذرعه قيء داني القسم من ترشاسين يزوى سين القيء الني يفسن الستين يسمو راس الستين يزوى التكربوست قاع عين الممر ني ربما إلا يعني يسنجست يزوى التكربوست بهذه المناسبة لختني ننبه إلى كيفاش إلى يجنحد أدي حذر القيء وبهذه المناسبة وفي شهر رمضان يتعاذن لبعض مبورخس تكتر ناس ووامان بعد المغرب يعني بعد غادي يفطر بدي يحقون دي وامان أجدو بعد جدو أدس التمجيدة ربما أترنا أين الحالة النية فيقيء في بيت الله بهذه المناسبة أنحذر نغنى نوكد في جنح الدين لان يصاب يطموني إلا أدي معالة أدي بيت شاشيتس أبي شاشيتس شلاقي الديس لقي الديس تزود الوغلاد وصبق التكربوست روح طول الوغلاد ماذا بكم وتكترت أسوأ ومن الشكل الفيت ذو عمر نعديس سوامان عند المغرب أتسود بسي وامان نعم عند الإفطار أتكملت بسي بعد الإفطار قبل تزول التمجيدة بعد غد تدول التمجيدة لخصني أتكملت أتشديني يكتب ربي سبحانه وتعالى نغتسويد أمان نغتسويد لاتاي معليش مصحة دي علي قل حدا دي زند أعديسس هل دي عدمني وليتنجم ولا دي جور أدياس أين وركع عني دوس جادني ربما يذرع يعني يغلبه القيء بتيجن حد يصابي طموني أدي مع التدي بيتشاشيتس أدي لاقى يزوى طول الغلاد رابع عشر انكشاف المرأة بغير قصد كذلك لا ينتقض بها بذلك الصوم تتمطط يعني بصفة عفوية يعني ربما أبنبوش يرزم بلغت تول له بلغت لا تقصد واللي تقصد إلا أترزم أبنبوش مش كتخزري الجنحة يعني انكشفت بغير قصد هذا لا ينتقد صومها ولزمة تعدخت وسوسة ربما أدرز أسيك هذا مجمل ما لا يفسد الصوم 14 نقطة من يصوم بقية يومه وقد كان مفطرا من يغنى عد أدي مسك بقية اليوم وقد كان مفطرا منذ الصباح أولا المشرك إذا أسلم في نهار رمضان المشرك إذا أسلم في نهار رمضان يمسك بقية يومه أدي عاود لك كان السني والسني لا قبل أن يدخل في الإسلام الإسلام جب لما قبله أتي حاسب ربي سبحانه وتعالى سي اللحظة سوى السني يود في الإسلام يود في الإسلام أنني في اليوم العاشر من رمضان أدي مسك بقية اليوم العاشر أسي عاودي والسني برك يكمل يزوم الباقي أين لا نقضع خلاص الطفل إذا بلغ نهار كذلك أطفلي لنضب الظن بتى يبلغ في نهار رمضان يمسك بقية يومه أدي عاودي والسني المجنون إذا أفاق نهار كذلك تيقن حد ربا غني عفا يعني يتوغ يعني وللي الحالس يدو سبحانه ربي سبحانه وتعالى يعافات يدو ولد العقل تبجناس يفهم يسن يدرك نأمره بإمساك بقية اليوم يمسك بقية يومه هذا قضى لكان السني يزوم بقية الأيام يعني هذا زوم بقية الأيام وبعد العيد يقضي ذلك اليوم وكذلك إذا ثبت صوم يوم الشك يوم الشك بت يعني لم يتثبت الناس، لم يبيتوا النية من الليل، أصبح عند مفطرين، ثم بعد ذلك ياسس عند الخبر نظومي مثلا عند شروق الشمس، بعد بالسينة لختني مدن يلزم لختني آدم سكن، ثم بعد ذلك يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم، يمسكون بقية اليوم ويصومون الشهر ويعيدون ذلك اليوم. بتوا الجنموني يعني بت لم يمسكوا بقية اليوم، المشرك والطفل والمجنون والذي ثبت عليه صوم يوم الشك، بتوا الجنموني الضصبحا في عدد أذق ذلك كان السني ينتقل إلى انتهاك حرمة الصوم. مثلا المشرك أسلم في نهار رمضان ولكن يعني لم يمسك بقية يومه، أن ثبت يوم الشك أنه من رمضان ولم يمسك المسلم، وني لختني أدي صبح منتهك لحرمة الصوم، عليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة. خامسا الحائض والنفساء، تمتطلان تطهر من حيضها أو نفاسها تمسك بقية يومها وهي مختارة، إلا أن الفقهاء نان الإمساك لها أفضل مراعاة لحرمة الشهر، على خطر تغيط في حكم يعني الحيض أو النفاس، ولكن أصبحت طاهرة، أصبح دمار الطهر من حيضها أو نفاسها، من الأحسن مراعاة لحرمة الصوم. ولو طهر مثلا جارد زلة، أتزال جارد زلة تقزين، أتزال جارد زلة يتمسك، جارد زلة غلتسمسين التمسك، تقضي ذلك اليوم فقط. بتا يقت طهرت الزلجر تزلط تقزين تكمل باقي أبقت على فطرها لها ذلك، ولكن الإمساك أفضل. والمريض والمسافر كذلك. سادسا وسابعا المريض والمسافر، إذا صح المريض ورجع المسافر يتغيق حدو لقدير إلى فطر ربي سبحانه وتعالى يشاس الرخصت، يعافى ربي سبحانه وتعالى يشمر غفصين المرض مني في نهار رمضان، إلا أن يتغي السبب من فطرس تدو لازد السحطس، يعافى ربي سبحانه وتعالى يمسك بقية يومه. أما سنواس أني نعيد السيت يرقى ديمانس لا بس عليه، الحمد لله لا سخانت لا تروحية لا أي نيت تغيط تكسيس كل الأعراض وكل قضاء عنه، هذه قيم فطر يمسك بقية يومه أغنف. والمسافر كذلك، إذا قدم المسافر يتو في حكم السفر يتغيط فطر، يوض العمران، يوض العمران أدي مسك، من الأحسن له ومراعاة لحرمة الشهر ومراعاة لحرمة الصائمين الآخرين أدي مسك، أدي عود، أدي قضاء أين وسني. وهنا لابد كذلك من ملاحظة إلا بتيقن حد إلا مسافر إلا يسافر إلا على نية الإفطار، إلا يود نية الإفطار على خطر إلا في سفر، إلا على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر تليد المسافة من السفر، تليد متنقل من غردايا إلى وهران ولا إلى الجزائر ولا ديني إلا يتفطر تليد السفر، على خطرين السفر نمانس ما تسمى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، ولي حسين ولي بهي على خطر إلا مفطر أدي أود دقودي قطلبة مطا دي وطا دي ترموس لتاي أغروم إلى آخره، أدي فطار كذا دميد لنا نقض عن غفص ولي بهي. يجب أن تراعي حرمة الشهر ولو كنت مفطرا، نعم ربي يشاش الرخصتس. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، ولكن خطيب شكت عدد تتد قبالة في نهار رمضان ست مدن شرع الله يا الحباب، والسن مدن بتغرج ولا لخزتنا شديد مسافر ولا خزتنا ولا والسن بتلك إذ مريض والسن لك إذ مريض. إذن يجب أن نراعي حرمة الشهر وشعور الآخرين. حكم من أفسد صومه متعمدا عليه التوبة وقضاء الشهر والكفارة المغلظة. يقن حد الله أن يستفسد رمضان متعمد، يشو متعمد، يسو متعمد، يشو نغيسو نغي المزامن لوضو متعمد. تستشفت وما أرب وينيو أجدس قام بقرة وبنتها. عليك ب إذا كنت متعمدا على خاطر تليد منتهك لحرمة الصوم، تليد تدسرد في ربي سبحانه وتعالى، تدسرد في الحكم من ربي سبحانه وتعالى. الجازات شدبتها عليك التوبة أولا، إذا ما التوبة يا ربي سبحانه وتعالى الزال التدول لغل ربي أتغرتد سذنبج التعترفت بالتقصير وبالذنب. ثم بعد ذلك عليك قضاء الشهر كاملا هكذا عندنا. ثم بعد ذلك عليك كفارة مغلظة، والكفارة المغلظة هي عتق رقبة وني للشمار في هذا العصر، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعجز صحي ولتنجم هذا صوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا هكذا بالترتيب. خاطي بالتخير بالترتيب، توبة وقضاء الشهر وكفارة مغلظة، وهي عتق رقبة يمارو لش عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين بتو لتنجم على خاطر عاجز غرسك المرض يطعم 60 مسكينا. وحكم القضاء كحكم الأداء، أي نغنيني في الأداء أتنيني في القضاء، أي نمتو نقرص النط في الأداء، شروط الصوم أركان الصوم مفسدات الصوم كلها تترتب على القضاء والأداء. كيف كيف وجب التصالي عادي قضى دقضى رمضان هذا يجل غرض وولس. خاطي حكم الأداء كحكم القضاء. والكفارة المغلظة تقدر ب75 كيلوغرام، 75 كيلوغرام من السميد يطعم بها 60 مسكينا. والكفارة المخففة 12 كيلو ونصف، مقارس الكفارة المرسلة. الكفارة المخففة هي تقدر ب 12 كيلو و500 غرام، 12 كيلو ونص دقيق توني في الحنث في اليمين في عدم الوفاء بالنذر، هذا يجب فيها 12 كيلو ونصف. أما الكفارة المغلظة ففيها 75 كيلوغرام دقيق. بتيجن حدو لتنجم يعني أن يصوم شهرين متتابعين يؤدي الكفارة المغلظة ب75 كيلوغرام. حكم من أفسد صومه بتضييع، انظروا حكم من أفسد صومه متعمدا، إمار حكم من أفسد صومه بالتضييع. تضييع دبتة نذكر السنات تضييع الغسل، الغسل من الجنابة حتى يطلع الفجر موني عليه إعادة ما مضى. عندنا المذهب الإباضي يجب عليه قضاء ما مضى، كذلك من ضيع الاغتسال من جنابة الاحتلام كذلك يتقدم نغسل النط تيقن حد يلزمت الاغتسال من الجنابة في نهار رمضان يبادر بالاغتسال لا شيء عليه، لا يجب عليه شيء، مصح يلزم هذه بدل ولي تسيوف ولي تمروك ولي قرا من بعد الدشرة لصلاة الظهر والدشرة لصلاة العصر، لا يلزم ختنية وني لا شيء عليه، فالتبصح يساوف عليه قضاء ما مضى. كذلك التضييع كأن يتسحر من غير أن يتثبت من طلوع الفجر، يقن حد يسحر بعدي يسحر بعدي الشرع دي سسي جمان سي خزر الساعة هذه خزر الوقت نص حور نخاطي أي نخزر الساعة يزم قبل ساعة تشر السيدس تحكت الطاون شدا وحدي تسند الوقت فتتقار تسند تليد الوقت نغوه تسحر بدت تشردد بعد طلوع الفجر وشي يعني لا تعذر تزويت قيم تسحرت بعد تسحرت تبين أنك تسحرت بعد طلوع الفجر عليك قضاء ما مضى أي دون التضييع بحكم من أفسد صومه بالتضييع حكم من أفسد صومه بشبهة الشبهة كأن يتسحر وقد ظن أن الفجر لا زال لم يطلع بعد أن اجتهد يجتهد يخزر الساعة ربما يسلي قن الحس يغيل زديغ دي قن تسبيح دي قن كذا يسحر بعد يسحر يعاود يخزر الساعة تبين له أنه تسحر بعد طلوع الفجر وجا وينات وينات يتشرد سيدس يزوى طول يتسحر قال بعد يسحر الشرع بدي سيسي بين أنه تسحر بعد طلوع الفجر ولكن وين يجتهد وأخطأ فهو معذور عليه قضاء يوم واحد فقط أن يتسحر وقد ظن أن الفجر لا زال لم يطلع بعد أن يجتهد المقابلس عند المغرب أن يفطر وقد ظن أن الشمس قد غربت أدي عادي يقنون شان ربما نسحب أنه يبعد وليتسلي لذان يقتصحران يقنون شان يبعد يجتهد دي السحاب يجتهد ربما الساعة أخرى ربما لسه الساعة كل شيء يعني أدي يمكن يفطر بعده يفطر يبين دي الله صديق إني غير سحابته بركات بضع عين سحابات ربما صديق تفوت ثلاثون وكذا هذا بعدين لا يجتهد أفطر وتبين له أن الشمس لم تغرب كذلك بعدين لا يجتهد ديما أندول نيت بنادم بالاجتهاد هذا عليه قضاء يوم واحد فقط من يرخص لهم في الفطر من إلا آذي يمكن هذا يفطر في رمضان أولا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض مزمنا إنه أفطرا ربي سبحانه وتعالى إعفاة من الصيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز إنه أفطرا بتلا في وعيهم غير على خاطر دي زعلاك ضعفا مصح الله في وعيه في إدراكه ووعيه وني عليه الفدية ولا يجب عليه القضاء طبعا وليمكن هذا يقضى وليمكن استدول صحت الصديق لا هذا تجب عليه الفدية بعد أن يصل الفدية دبتها المريض مرض مزمن كذلك مريض مرض مزمن إنه يصطبب يمسلم لا تصوم معاش غرش مرض مزمن كالداء السكري كالضغط الدموي إلى آخره هذه الأمراض عافاني الله وإياكم تؤننوا أمراض مزمنة إذا نصحك الطبيب ماذا بك مسلم ولتخيلي في الأمر المطبيب لأن البعض مدن تخلافا أمر الطبيب الزيبين كيف أنت غلمانس ولتزومي يا أخي ولتعند القدرة ربي سبحانه وتعالى يعذرك يشاش الرخصة أقبل الرخص من ربي سبحانه وتعالى، عليك الفدية برك. والفدية فيها مدان لكل مسكين، مدان لكل مسكين، سن عيار أو نعيار. الفقهاء قارن يعني التقدر، خاطي التقدر القيمة اثنين سميد اني غسلتو شديين ومسكيني، بل استقدرت الوجبتان، استقدرت وجبتين، وجبتين مأدومتين من أوسط ما تطعم أهلك، يعني الوسط مع الشتيم التجسيس وجبتين في كل يوم لمسكين. القيمة نسنت الوجبات، أنني مثلا غداء وعشاء وفطورا وسحورا. الفقهاء هذه السنة على مستوى مجلس عم سعيد قدرا الوجبة تقدر بالنسبة للفقير ب 120 دينار، يعني ونيلا غرس الرخصة، المريض غرس الرخصة يفطر في نهار رمضان كل يوم، بتا فقير، أي المريض ني فقير، أديوش 12,000 إيوس، 12,000 فسو، 12,000 فشات، 3 أيام، 4 أيام، 30 يوم، كل يوم أديوش 12,000. بتا متوسط الحال قدر الفقهاء المجلس الشيخ عمي سعيد 16,000. بتا غني لبس عليه 20,000، ومن زاد زاد الله له. أظن وجد قنشرة بتا يقن حد يشو 20,000 إيوس، يرناول شو 20,000 يوس على 30، أين 600,000، يعني بشك أدي نجي مانس من هذه التبعية التي بينه وبين الله، على خطر معذور جرس ربي غرس الرخصة، ولكن يزمد ودى أو الفيديت. من يرخص لهم في الفطر من ننتظر المريض الذي يرجى برؤه، المريض اللي غرس المرض بسيط هذا يرخص له في الفطر، والمسافر كذلك. من يجب عليهم الفطر والقضاء، الفطر والقضاء، الحائض والنفساء، تمطط لن حائض تمطط لن نفساء، يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء، يجب عليها وجوبا إتلا تفطر، يجب عليها أن تفطر. بتتظن العاصية، العاصية خنيت لتغد الذنوب واللي تغد الرزق، تمتوت إلا حائضة تيدي تزوما تونيت لتلبز، إذا ما تعد حائضة طاهرة باش كتزوم. إذن يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء والنفس كذلك. قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حكم من ضيع القضاء حتى دخل عليه رمضان، موني القضاء ولسقط غفص غرس بعد وسان من رمضان نوزد غات شين رمضان نسقسي وضيع بالتغديج، يلزم هذا زوم رمضان يسقس وني لجي سوا. ثم بعد ذلك أين السني يفطر رمضان وازدغات أسقس أديش فيديا في كل أس يفطر تزدغات دي غلط يقضي إلا الدمتس أديش فيديا مقابل ذلك اليوم، سغادي في رمضان هذا قضى بات تغرسي قنواس من رمضان نسقسو دو سنين رمضان وزدغت، يعني ولسقطن ولسقطن لعليك قن حد يقار وشي غير الفيديت هتسقطن لاش ولسقطن، أين الفيديت اني تكفرت على خطر تسوفد، ماذا بيك قن حد غرس أيام من رمضان بمجرد هذه في رمضان أتني ودع أتني قضى بشك التبرد ذمتس. هذا مجمل ما يمكن أن يقال من الأحكام في رمضان، وطبعا للحديث بقية ولمكن في هذه العجالة أن نحيط بجميع ما يتعلق بالصيام، ولكن يعني لكان على يعني على أنني على الإجمال لكان أحطنا بأغلب النقاط التي تتعلق بالموضوع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تيقن حد يشكل في قضية من القضايا يجب عليه أن يعود، يجب عليه أن يعود إلى من يستفتيه فيفتي له بشك أدعاذ يتجور على بينة من أمره. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق، وأن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان، وأن يبلغنا العيد ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق عند ربه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.